نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين للإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ونأتي اليوم بإذن الله تعالى على شرح الباب الرابع، وهو باب الإنابة، وهو باب الإنابة، منزلة الإنابة، وهو من منازل السير إلى الله. والإنابة في اللغة بمعنى التوبة، وبمعنى الأوبة، وبمعنى الرجوع إلى الحق سبحانه. فالرجوع إنابة، والرجوع أيضا يسمى توبة، وكذلك الرجوع يسمى أوبة. ولكن منزلة الإنابة تختلف عن منزلة التوبة في كونها عام. ليس الرجوع إلى الله سبحانه في أمر الذنوب فقط، بل كذلك الرجوع إليه في أمر الطاعات وفي أمر الأقدار. فالإنابة في الاصطلاح هي إرجاع الأمر إلى الله سبحانه في الطاعة وفي المعصية وفي الأقدار وفي جريان الأقدار. فأما الطاعة فإرجاعها إلى الله بأن تعلم أنها فضل امتنان منه سبحانه، وأنها فضل تفضل منه تبارك وتعالى عليك، فتعلم أن تلك الطاعة من الله وليست من نفسك، ولولا توفيق الله ولولا هدايته ما وفقت لفعل تلك الطاعة. وأما في المعصية فالرجوع إلى الله بأن تتوب إليه، فالرجوع إليه بالتوبة. فهنا يكون هناك الاشتراك في المعنى، معنى التوبة والإنابة يكون في هذا القدر، هذا قدر مشترك بينهما. وأما في جريان الأقدار فتعلم، فترجع تلك الأقدار إلى الله، فتعلم أن كل ما يقع في الكون من خير أو شر، مما تحبه ومما تبغضه، إنما هو من الله سبحانه، ولم يقع إلا بإذن من الله. فهذا إذن تمام الإنابة إلى الله، هنا تحقق معنى الإنابة وتكون عبدا منيبا. وكالعادة في شرحنا نأتي على ذكر هذه المنزلة من الكتاب والسنة، ثم نرجع إلى المتن لنشرح ألفاظ المتن. فالإنابة ذكرت في القرآن بمعنى التوبة كما قدمنا، وهو في قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وخر راكعا وأناب، أي وتاب إلى الله، أي رجع إلى الله سبحانه بالاستغفار وبالتوبة، فكانت توبته بمعنى الإنابة. وكذلك قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أي ثم أرجع الأمر إلى الله ورجع بالاستغفار وبطلب التوبة. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهنا إذن الإنابة جاءت في القرآن بمعنى التوبة. وتأتي أيضا الإنابة بمعنى الأوبة، وهنا في معناها اللغوي، هذا في معنى الإنابة اللغوي. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنه أواب، أي يرجع الأمور إلى الله في كل حال. ما وقع منه من طاعة أرجع ذلك الفضل إلى الله، وما وقعت منه من معصية أرجع ذلك إلى الله وتاب إليه، وما وقع من قدر علم يقينا أنه من عند الله سبحانه. فهو إذن أواب رجاع إلى الله سبحانه على كل حال. إن أصابته، وهذا القدر طبعا ينقسم إلى قسمين، منه قدر يعني ما يكون ما يحتاج إلى صبر، ومنه قدر يحتاج إلى الشكر. فالأقدار التي تصيب الإنسان منه ما هو ابتلاء يحتاج معه إلى صبر، ومنه ما هو نعمة يحتاج معه إلى شكر. فإرجاع الأقدار إلى الله هذا من تمام الإنابة إلى الله سبحانه. والناس في منزلة الإنابة قسمان، منهم من ينيب إنابة عامة، وهي مما يقع عند من المسلم والكافر، ومنهم من ينيب إنابة خاصة، وهو ما يقع من أولياء الله ومن الصديقين ومن الصالحين. فأما الإنابة العامة، أي رجوعهم إلى الله اضطرارا، أن يضطر الإنسان اضطرارا أن يرجع الأمر إلى الله ويتوب إلى الله اضطرارا، كما في قوله تعالى في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فهؤلاء المشركون الكافرون إنما رجعوا إلى الله سبحانه إنابة عامة، لما مسهم الضر دعوا ربهم منيبين إليه. وأما إنابة خاصة من الموحدين المؤمنين فهي التي فيها محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. إنابة الخاصة، إنابة المؤمنين، تتضمن هذه الأمور الأربع: محبة الله، الخضوع له لأمره ونهيه، الإقبال عليه، توجه بالقلب إلى الله وهذا حال الإخلاص، والإعراض عما سواه. هكذا تكون الإنابة الخاصة، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، اقترنت الإنابة بالإسلام وبالاستسلام والخضوع لله سبحانه. وأسلم له، أي خضوعا وإقبالا على الله سبحانه وتسليما لكل مقاليدكم إلى الله. فجاء الأمر إذن بالإنابة، وأنيبوا أمر فعل أمر، فهذا يبين لنا أن هذه المنزلة مأمور بها في القرآن، فجاء الأمر بها في هذه الآية. وكذلك ذكر سبحانه إبراهيم عليه السلام بصفة الإنابة، فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، رجاع في كل أموره إلى الله. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، أي ليكن حالكم حال إنابة وأنتم تقيمون وجوهكم للدين حنيفة، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا تكونون في حال من الإنابة منيبين إليه واتقوه. وهذا يعني منزلة الإنابة مطلوبة في أعظم مقام تقومه في هذا الدين، وهو أن تقوم بأمر الدين وأن تقيم وجهك للدين حنيفا. وهذه الآية أو الآية السابقة في سورة الزمر هي التي ذكرها المصنف في الاستدلال على منزلة الإنابة، وأنيبوا إلى ربكم، أي ذكر الأمر بالإنابة. ثالث أو رابعا الانتفاع بالآيات وبتدبر الآيات القرآنية والآيات الكونية، لا يكون إلا بالتحقق بمنزلة الإنابة، لا يكون إلا بعد التحقق بمنزلة الإنابة. وذلك في قوله تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. لكل عبد منيب، لن ينتفع بهذا التدبر في آيات الله سبحانه إلا كل عبد منيب. وكذلك أيضا ذكرت الآيات الكونية والتدبر والانتفاع بالآيات الكونية أيضا في قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هنا يقع التفكر والتدبر لآيات الله الكونية. وكذلك في قوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ولذلك سنجد أن المنزلة الموالية بعد منزلة الإنابة هي منزلة التفكر، وبعدها منزلة التذكر. لا يمكن التفكر والتذكر إلا بعد تحقق بمقام الإنابة، ولا يمكن التحقق بمقام الإنابة إلا بعد تحقيق التوبة، لأن التوبة مندرجة ضمن الإنابة. نعم، فلذلك كان هناك ترتيب في المنازل وفي الأبواب، جعلها المصنف بطريقة فيها عناية وفيها دليل على علمه وفهمه بهذه المنازل. خامسا، الإنابة تتضمن دخول الجنة والنجاة من النار، الذي هو أعظم مطلوب العباد. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب. فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي أظهرت الجنة، وسيكون سبب دخول الجنة هو أنهم جاءوا بقلوب سليمة، قلوب منيبة إلى الله سبحانه، رجاعة إلى الحق، رجاعة إلى الحق في التحاكم إلى الله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه إنابة، أن ترجع الأمر إلى الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أيضا إرجاع، إرجاع في الأحكام وفي القضايا وفي الخصومات إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإرجاع الأمور إلى الله سبحانه في التحاكم، في التشريع، في عند النعم، عند الابتلاء، ترجع كل شيء إلى الله سبحانه. ولذلك سيكون سببا في دخول الجنة والنجاة من النار. سادسا، أن الإنابة سبب في الهداية وطمأنينة القلب. قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء، انظر كيف جعل الإضلال تابعا لمشيئة الله، وجعل الهداية مرتبطة بسبب وهي الإنابة، ويهدي إليه من أناب. من هم هؤلاء الذين أنابوا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلى تفسير فريق من المفسرين، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله هو وصف لمن أناب، وصف لمن أناب. فالإنابة إذن هي سبب في الهداية، وسبب في تحقق بالإيمان وطمأنينة القلب، لأنه يتضمن ذكر الله سبحانه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب. فالإنابة سبب من أسباب الهداية، سبب عظيم من أسباب الهداية. سابعا، أهل الإنابة هم أهل البشرى والثناء، هم أهل البشرى والثناء من الله سبحانه. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، هم أولو العقول أولو الأفئدة. فإذا الذين هداهم الله هم الذين أنابوا إلى الله، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم أيضا المنيبون. ولذلك قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. ولذلك قلنا نحن في تعريف الإنابة الخاصة، قلنا تتضمن الإعراض عما سوى الله. لذلك اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وأنابوا إلى الله، توجهوا بقلوبهم وبأفئدتهم وبألسنتهم وبجوارحهم وبكليتهم إلى الله سبحانه. فلذلك كانت لهم البشرى، لهم البشرى، فبشر عباد. ثامنا، الإنابة سبب في أن يكون الإنسان وأن يكون المؤمن قدوة وإماما متبوعا في الحق، لأن الإمامة ليست محمودة لذاتها بل محمودة في الحق، إماما في الحق. كيف ذلك؟ قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، سورة لقمان. فالشاهد من الآية: واتبع سبيل من أناب إلي. فإذا كنت منيبا إلى الله، فإن الله سبحانه أمر الناس أن يتبعوك، لأنك إنسان منيب، رجاع إلى الحق، رجاع إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، رجاع في الطاعات إلى الله، رجاع في المعاصي بالتوبة إلى الله، في الأقدار إذا كان القدر فيه ابتلاء وشدة كنت رجاعا إلى الله بالصبر، وإن كان القدر مما ترضاه وتحبه وكان فيه نعمة كنت رجاعا إلى الله بالشكر، كل شيء ترجعه إلى الله. فإذا كنت على تلك الحال فأنت أهل للإمامة، وأهل أن تكون قدوة يقتدي بك الناس في الحق، يقتدي بك أهل الإيمان. فإذا هذا ما جاء في بيان وذكر مسألة الإنابة من كتاب الله عز وجل. لذلك قلنا كل هذه المنازل التي ستمر بنا إنما هي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع الآن إلى المتن. إذن باب الإنابة، قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى ربكم وأسلم له بالانقياد وبالتعظيم وبالتوجه وبالإخلاص وبالرجوع الذي بيناه في الطاعة في المعصية وفي الأقدار خيرها وشرها. في الطاعة إنابة إلى الله أن تعرف أن تلك الطاعة من عنده، في المعصية الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار، عند القدر ما كان قدرا يسر وفيه النعمة ترجع إلى الله شكرا على تلك النعم، وتعلم أنها من الله سبحانه وحده وأنها محض تفضل منه، وإن أصابك ابتلاء في هذا القدر ترجع إلى الله صابرا محتسبا راضيا على أقدار الله تبارك وتعالى، راضيا بالله ربا مقدرا ومتصرفا في هذا الكون، وأنيبوا إلى ربكم. فهذه المعاني التي جاءت في التوبة. قال المصنف: الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. إذن يقول المصنف أن الإنابة رجوع، معناها الرجوع، وهذا الذي ذكرناه، رجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. الإنسان إذا أخطأ، إذا أذنب، سيرجع إلى الله اعتذارا، وهذه التوبة التي ذكرناها. ولكنه يقول الإنابة أزيد من التوبة، بأن تصلح ما أفسدت، بأن تتدارك ما فاتك بعد الاعتذار وبعد التوبة. فلذلك ذكر الإصلاح، وسيأتينا كيف يستقيم هذا الإصلاح. يقول بعد ذلك: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. وهكذا يكون إصلاح الإنسان إذا تاب من غفلته وتاب من تضييعه وتاب من ذنوبه، فلا بد أن يخرج من تلك التبعات. إن كان مالا رده إلى أصحابه، كان وقع في عرض مسلم فإنه يستحله ويطلب الصفح، فإن أفسد شيئا ضمنه ورده إلى أصحابه، وهكذا. فيخرج من التبعات، والتوجع على العثرات، أن يبقى متوجعا على ما فات منه، متندما على ما وقع منه، حتى يصح الإصلاح وحتى يستقيم هذا الإصلاح. واستدراك الفائتات، فمن فاته خير وفاته فضل من صلوات ومن قيام ومن صيام ومن أذكار ومن تسبيح ومن قراءة للقرآن ومن حفظ لكتاب الله ومن طلب للعلم، استدرك ذلك. لا يكفي مجرد توجعه وتوبته وندمه على ذلك، لا، بل الإنابة تحتاج منك أن تقوم بالاستدراك، أن تستدرك ما فاتك فتصلح ما فاتك. ثم نرجع، قال: والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. أنت على عهد الله، وبينك وبين الله ميثاق، الميثاق: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إذ قلتم سمعنا وأطعنا. العهد الذي بيننا وبين الله: سمعنا وأطعنا. العهد الذي بيننا وبين الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا العهد، فترجع إليه وفاء كلما اختل هذا العهد، إلا وتحاول الوفاء به، لأن الله سبحانه ذكر: الذين يوفون بعهودهم، والذين يوفون بالعهد يوفون بالأمانة، لأن يعني العهد أمانة. فتوفي هذا العهد، توفيه حقه. ولذلك تقول في سيد الاستغفار، في دعاء سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء، تقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لأن التزامك بعهد الله مشترط فيه الاستطاعة. فلذلك لابد أن تقع في الخلل وتقع في التقصير، لا محالة. فلا بد إذن من أن تجدد وفاءك بهذا العهد، فترجع وفاء كما رجعت أول مرة في توبتك الأولى، رجعت عهدا مع الله سبحانه أن تكون من الذين قالوا سمعنا وأطعنا. وقال المصنف في بيان هذه النقطة الثانية، قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاء بثلاثة أشياء: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة أو استهانة أهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علل الخدمة. فذكر أن الوفاء بعهد الله سبحانه سمعنا وأطعنا، بعهد الله إياك نعبد وإياك نستعين، تحتاج أن تتخلص من لذة الذنب، حيث ما عاد ذلك الذنب يستهويك ويحدث في نفسك شهوة ولذة وطلبا لذلك. فالتخلص من هذه اللذة يحتاج مجاهدة وقدر عظيم من التخوف من الله سبحانه، وقدر عظيم من تعظيم الله تبارك وتعالى، فتخلص من ذاك الذنب. وبترك الاستهانة بأهل الغفلة. أهل الغفلات، الناس في غفلاتهم، الناس في ضلالهم، عامة الناس الذين ليسوا من أهل التزام وليسوا من أهل الصلاة ولا غير ذلك، فيجب أن لا تستخف بهم ولا تستهين بهم تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وأن ترجو لنفسك أن لا تصير منهم وأن لا تنتكس بعد الاستقامة، وتذكر أنك كنت مثلهم فمن الله عليك. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فيه قراءتين، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، والسلام كذلك تقرأ، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كذلك كنتم من قبل، كنتم في غفلة وفي ضلال، فمن الله عليكم بالهداية. أما هؤلاء الذين تراهم لم يمن عليهم الله بعد بالهداية، فلذلك لا تستهن بهم ولا تستخف بهم. وجاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال النووي في شرحه: الذي يقول ذلك استخفافا بالناس وتكبرا عليهم واحتقارا لهم، يقول هلك الناس في غفلتهم وفي تضييعهم فهو أهلكهم. لماذا؟ وقع في الاستهانة بأهل الغفل، وقع في الاستهانة بالعوام، فلذلك كان هو أهلك الناس، لأنه وقع في كبير من كبائر الذنوب. قال النووي: وأما إن قال ذلك شفقة عليهم وتخوفا عليهم فإنه لا يندرج ذلك في هذا الحديث. فإذا قلت هلك الناس تفجعا عليهم وتخوفا عليهم، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون في حال الوفاء، الرجوع إلى الله وفاء، وهو الذي ذكرها المصنف هنا: وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم، أي أن تخاف عليهم فلا تستهين به، مع الرجاء لنفسك أن لا تكون منهم وأن يثبتك الله على طريق الاستقامة. وبالاستقصاء في رؤية علل الخدمة. الخدمة المقصود بالخدمة خدمة الله سبحانه، يعني العبادة. فأن تبذل قصارى جهدك في التقصي والتفتيش في كل الأعمال، بالاستقصاء، أن تبلغ الغاية القصوى في رؤية علل الخدمة، في العلل التي تفسد العبادة، كالشرك الخفي، كالرياء، كقلة الإخلاص، كقلة الخوف أثناء أداء العبادة، كقلة الرجاء أثناء أداء العبادة، كقلة الخشوع أثناء أداء العبادة. فقلة الخشوع هذا أمر خطير يتخوف الإنسان على نفسه فيه. فهكذا يكون إذن الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى والرجوع إليه وفاء. ثم قال: والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. الرجوع إليه حالا، أي بالحال، أن يستقيم حالك مع الله. كما رجع إليه إجابة، أي كما أجبت أمر الله والتزمت أوامره واجتنبت نواهيه، كما كان منك إجابة الطاعة، استجابة لأمر الله سبحانه، كذلك يجب أن يكون حالك أيضا متوافقا مع فعلك. في أفعالك، في ظاهرك، أنت مستجيب، أنت مطيع لأمر الله، وهذه درجة عليا. أنت مستجيب لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجابة لله سبحانه حياة، حياة القلب، وحياة الحياة الحقيقية. كيف تستطيع أن يصح حالك؟ حالك هو حال قلبك. لذلك يسأل المسلم: كيف حال قلبك مع الله؟ كيف هو الحال؟ حالك الإيماني، حالك الوجداني، كيف هو مع الله؟ ظاهرك في طاعة، في استجابة. كما رجعت إليه استجابة، أيضا ترجع إليه حالا. ثم ذكر المصنف كيف يستقيم الحال مع الله سبحانه، قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا، أي بالحال، حال الإنسان، بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك، أن تكون يائسا من هذا العمل، أن لا تعتمد عليه. المقصود باليأس هنا ليس يأسا من القبول، لا، يجب أن يكون لديك رجاء في القبول، وليس يأسا في الصحة، لا، بل تستقصي صحة العمل وسلامته من العلل كما قدم، ولكنه اليأس من أن تعتمد عليه، فلا تعتقد أن ذاك العمل سيدخلك الجنة، بل هو فضل أو محض تفضل من الله، ستدخل الجنة بفضل من الله وبرحمته، ولكن ذاك العمل ذاك واجبك الذي يجب أن تقدمه، فلذلك ستكون في حال من اليأس أن هذا العمل لن يبلغك المنزل، لن يوصلك، أنت لست متأكدا منه، أنت لا تعلم كم من الخلل فيه، فيقع لك هذا اليأس. أما المعجب بعمله والمعجب بنفسه والمعتد بنفسه، فإنه يرى أعماله ويعتمد على أعماله، لا، ليس له يأس من عمله، معتمد، يقول: أنا فعلت، وأنا أصلي منذ كذا، وأنا أصوم منذ كذا، فيكون له اعتماد. أما الحال المرضي مع الله أن لا يكون لك اعتماد على هذا العمل، لأنه في النهاية محض تفضل من الله، فكيف ستعتمد عليه؟ إذن فتعتمد على الفضل وتعتمد على الرحمة لا على العمل، وإن كان وجود العمل ضروريا لأنه سيكون سببا في استجلاب تلك الرحمة. إذن بالإياس، أي باليأس من عملك، ومعاينة اضطرارك، وأن تعاين، المعاينة أن ترى اضطرارك حقيقة، ليس مجرد الإيهام بأنك مضطر إلى الله، لا، يكون اضطرارك شعور تحس، معاين كأنك تراه. ولذلك لو نظرنا هنا في الحال واستقامة الحال، لابد أن يتوفر في نفسك هذه المقومات: يأس من العمل، معاينة للاضطرار، أنت عبد فقير، ترى فقرك وترى حاجتك وترى قلة حيلتك، وترى أن ليس لك من دون الله ولي ولا نصير حقيقة، وأنك إذا وقعت في أمر رجعت إلى الله، وهذا كما قلنا نحن ما زلنا في منزلة الإنابة في النهاية. هذا لماذا ترجع كل شيء إلى الله؟ لأنك في حال اضطرار، لأنك مضطر، لأنك فقير كالغريق الذي داهمه الموج في البحر وليس له منقذ إلا الله سبحانه، لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه، فتشعر بضرورة باضطرارك حقيقة. وهذه في الحقيقة يعني منزلة وحال يعني راقية، أن تشعر بالاضطرار وأنت في حال طبيعية، لست في مشكلة، لست في مأزق، فتشعر نفسك بالاضطرار لأنك فعلا في حال اضطرار، لأنك فقير بطبعك، لأنك ضعيف بطبعك، لأنك عبد ذليل بطبعك، ولأنك جاهل بطبعك، ولأنك ظلوم لنفسك بطبعك، فتعرف الله سبحانه بالقوة، تعرفه بالعزة، وتعرفه بالعلم، تعرفه بالحكمة، وهكذا. فترى عبوديتك وفقرك واضطرارك. أما الثالثة فقال: وشيم برق لطفه بك. شيم برق، وقد مرت بنا هذه العبارة، شيم البرق هو أن تتلمح البرق، أن تنظر إلى البرق، كما كانت العرب تنظر إلى البرق، يشيمون السحابة أو يشيمون البرق، إذا نظروا في الأفق ورأوا سحبا ورأوا ذاك الوميض الذي يضيء استبشروا وقالوا هذه يعني سحب، وهذا غيث نافع سيصيبهم بعد أو بعد وقت. فكذلك أيضا أنت تشيم برق اللطف، الألطاف من الله سبحانه، يعني أن هذا اللطف لطف خفي، ولذلك هو كلمة اللطف واللطيف بمعنى الخفي الذي لا تدركه الأبصار. فلطف الله سبحانه بك ورحمته بك لا يمكنك أن تراه بشكل متواصل، لا يمكن أن يكون أمرا معاينا مثل الاضطرار، لا، بل سيكون كالبرق كالوميض، يعني حالة تشعر بها هكذا في لحظة ثم تمر بك. فتحاول دائما أن تبعد عن تلك الومضات، أن ترى ألطاف الله، كيف أن الله سبحانه لطف بك فخلقك وجعلك عند هذين الوالدين، فربياك يعني كانا سببا في وجودك في خلقك، أنجباك، كانا السبب في الوجود، ليسوا هما الخالقان، لا، الله هو الخالق، ولكن هما السبب. فتربيت في هذه العائلة التي اختارها الله لك، أنت لم تختارها، في هذا الزمان الذي اختاره الله لك، أنت لم تختاره، فعرفت ناسا من حولك وأصحابا وبيئة ومجتمعا الله الذي اختار، حفظك الله سبحانه في كثير من الأوقات، رباك ونماك ويعني كبرك وغذاك وقواك وأطعمك ورزقك، وأنت لا تدري ولا تدري شيء، أنت لا تشعر بشيء، أنت في بطن أمك والأم تؤمل هذا المولود الجديد، والوالد يعني بجانبها قد سلم أمره إلى الله، لا يدرون ما لا يحدث في ذاك الرحم، ولكن الله يدري، والله هو الذي يلطف بك في تلك الحالة. إذن هذه الفكرة وهذا النظر في ألطاف الله بك حال غفلتك وحال كونك لا تملك شيئا ولا قدرة لك ولا حيلة لك على شيء، هذا يكون أمرا كالبرق كالوميض، لا يستمر معك لوقت طويل. فتحاول دائما أن تبحث عن، دائما تفتش في نفسك وتبحث عن ألطاف الله سبحانه بك، كيف علمك وكيف فهمك وكيف يعني لو صح التعبير، المصادفات التي وقعت معك في حياتك هي أقدر قدرها الله سبحانه وأرادها واختارها، وهي لطف بك، هذا لطف، هذا من رحمة الله بك أن قدر ذلك وصرف عنك السوء إلى غير ذلك. فهذا إذن تقريب لمعاني ما جاء في هذا المتن في باب الإنابة، نكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المنصب إليه واعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن هناك سؤال: ما هي سمات عباد الرحمن الذين بشرهم سبحانه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هي في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، من حقق الإيمان والتقوى كان من أولياء الله وكان من عباد الرحمن حقا، وكما قال ابن القيم رحمه الله: للعبد من الولاية على قدر إيمانه وتقواه، فإن عرض لذلك معصية أو غفلة نقص من ولايته على قدر معصيته وعلى قدر غفلته. والله أعلم. إذا بارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.